أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق تعريف الإرادة بما هي إرادة، ووصلنا إلى أن التعاريف التي ذكروها على كثرتها، سواء كانت 9 أو 10 أو 12 تعريف، كلها قابلة للنقاش نقضا وإبراما في نفسها. وإذا أضفناها إلى الذات الإلهية أيضا المناقشات تكون أكثر. لذلك المصنف طوى عن أغلبها كشحا، ولم يأتي إلا بثلاثة تعريف فقط وناقشها كلها، ولم يرتضي أي تعريف منها، وحتى التعريف الأخير لم يرتضي. فمن هنا قلنا بدأ البحث. إذن ما هي الإرادة التي هي صفة لله وصفة ذاتية لله؟ ما هي؟ هنا الفلاسفة وبعض علماء الكلام حاولوا إيجاد تعريف للإرادة يليق بالله عز وجل، بحيث إذا قلنا أن الله مريد وأن الإرادة هي صفة ذاتية لله، وركزوا على هذه النقطة أنها صفة ذاتية لله، لا نواجه أي إشكال. التعريف الأول للإرادة قالوا أن إرادته تعالى المراد منها علمه بالنظام الأصلح والأكمل والأتم. وقد اختار وارتضى هذا التعريف جملة من المحققين، منهم صدر المتألهين، ذكر في الأسفار كتاب الحكمة المتعالية، قال: معنى كونه مريدا أنه سبحانه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل من ذاته، وأنه كيف يكون، وذلك النظام يكون لا محالة كائنا ومستفيضا. وقال في مورد آخر، وهذا التعبير أصرح وهو الذي سيخدمنا الآن، إن إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأتم، وهو بعينه هو الداعي لا أمر آخر. والكلمات كثيرة، حتى المحقق الطوسي يميل إلى نفس الرأي، خواجة نصير الدين الطوسي في التجريد ذكر هذا المعنى، قال: إن إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل على الوجه الأتم. وإذا كانت القدرة والعلم شيئا واحدا مقتضيا لوجود الممكنات على النظام الأكمل، كانت القدرة والعلم والإرادة شيئا واحدا في ذاته مختلفا بالاعتبارات العقلية. فهذا المعنى هو الذي ذهب له قسم من المحققين. زين، في الدرس السابق ذكرنا أن هذا المعنى ليس إلا إعادة صياغة لتعريف المعتزلة. تعريف المعتزلة الذي ذكرناه قالوا أن الإرادة هي اعتقاد النفع، والكراهة هي اعتقاد الضرر. هذا كلام المعتزلة. كلام ملا صدر وغيره ليس إلا إعادة صياغة لتعريف المعتزلة. ما الفرق بين قولنا أن الإرادة هي العلم بالنافع أو اعتقاد النفع، أو هي العلم بالنظام الأصلح والنظام الأتم؟ واقعا لا فرق بينه، فلذلك نفس الإيرادات التي ترد على ذلك التعريف ترد هنا، وهو أولا أنه بالوجدان ندرك أن العلم بالنفع شيء والإرادة شيء آخر، وكذلك الاعتقاد والعلم بالضرر شيء والكراهة شيء آخر، وذكرنا هذا مفصلا. لكن الكلام المهم، إرادات الأولى ذكرناها سابقا، الكلام المهم هنا نحن نعم نعتقد أن الله يعلم بالنظام الأصلح ويعلم بالنظام الأتام ويعلم بالنظام الأكمل، لكن هذا علم وليس إرادة. نحن ذكرنا بالأمس أن هناك عندنا علم وعندنا فعل، وبين العلم والإرادة وبين العلم والفعل عندنا إرادة، فإذا قلنا أن الإرادة هي علمه بالنظام الأكمل أو بالنظام الأتام أو بالنظام الكل، بنظام الكل على الوجه الأتام، لازم هذا أنه لا توجد إرادة، أن الإرادة هي الفعل، عفوا أن الإرادة هي العلم. وإذا قلنا الإرادة هي العلم يعني لا إرادة، لا توجد صفة ذاتية ثبوتية لله اسمها الإرادة، يعني هي تعبير آخر للعلم. وهنا تأتي المناقشة الأخرى، أنه الإنسان قد يكون عالما وقد يكون فاعلا لكنه قد لا يكون مريدا. مثل ماذا؟ مثل الفاعل المضطر. الفاعل المضطر، نجيب مثال، مثلا افترض إنسان يعلم أن هذا الدواء فيه علاج، افترض دواء مؤلم مر عبر مشهد، يعتقد النفع في هذا الدواء ويعلم النفع فيه، هذا واحد، لكنه لا يريده، واستخدم هذا الدواء اضطرارا، وضعه بالقوة تحت الأجهزة واستخدم هذا الدواء، فهذا العلاج يصدق عليه أنه نافع وأن الفاعل يعلم بالنفع، لكن هل الفاعل مختار أو مضطر؟ مضطر. فعندما نقول أن الإرادة هي العلم بالنفع، تبقى عندنا معضلة أن الفاعل قد يكون معتقدا بالنفع لكنه غير مختار غير مريد. هنا تبقى هذه المشكلة، أنه الإرادة هي بحسب التصور وجدانا أمر يتخلل العلم والفعل. فلو قلنا أن الإرادة هي العلم وخلينا على جنب هذا الأمر الوجداني، تبقى القضية كيف نثبت أن الله فاعل مختار؟ تبقى هذه المعضلة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام نفوا هذا الشيء، نفوا كون الإرادة هي الفعل. مثلا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله سائل قال علمه ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ المشيئة هو تعبير آخر عن الإرادة، علمه ومشيئته يعني وإرادته مختلفان أو متفقان؟ الإمام أجاب العلم ليس هو المشيئة. شوف شوف الجواب الدقيق، وإن كان ظاهره بسيط لكنه دقيق. قال ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، لأن الله يعلم بما كان وما يكون وبما هو كائن وبما لم يكن إذا كان كيف سيكون، لكن لا يلزم من علمي هذا تحقق الشيء. فنحن كلامنا في الشيء الذي يسبق الفعل الذي هو الإرادة، فلا يمكننا الالتزام بأن الإرادة هي العلم، يلزم من هذا سلب كمال عن الله عز وجل. الفاعل المختار أكمل من الفاعل المضطر، قد يكون فاعلا مؤثرا قادرا لكنه مضطر غير مختار، وهذا لا يصح نسبته إلى الله عز وجل. هذا غير القضية مثل ما قلنا أنه وجدانا هو نعلم بوجود شيء بين العلم وبين الفعل وهو الذي اصطلحنا عليه بالإرادة. أمر آخر وهو مهم عندما ذكر المحقق الطوسي قال القدرة والعلم والإرادة شيء واحد. هنا يأتي الكلام، ماذا يقصد بشيء واحد؟ نحن قلنا أن لله صفات وهذه الصفات متغايرة. البعض انطلق من هذه النقطة أنه صفاته عين ذاته، فقال الصفات كلها هي شيء واحد بالنهاية وترجع للذات، وهو ذكر أن القدرة والعلم والإرادة شيء واحد. طبعا سنشير إشارة بسيطة وسيأتي التفصيل. عندما نقول الصفات عين الذات، لا يلزم من هذا اتحاد مفهومي بين الصفات، بل هو اتحاد مصداقي. نعم نقول أن الله عالم، ونقول أن الله قادر، ونقول مثلا أن الله حكيم كما سيأتي، لكن قدرته مفهوما غير الحكمة، علمه غير الحكمة، قدرته غير العلم، مفهوم القدرة غير مفهوم العلم. هذا مفهوما يعني في عالم المفاهيم، في عالم التصور. لكن هل يلزم من هذا التعدد في الذات؟ لا. هل يلزم من هذا التركيب بالذات؟ لا. هل يلزم من هذا نفي وحدانية الذات؟ لا. كيف إذن؟ الاتحاد إنما هو مصداقي، مصداقا هي واحد لكن مفهوما مختلفة، كيف سيأتي لاحقا. فالذي يقول أن العلم والقدرة والإرادة مفهوما هي شيء واحد، مفهوم يعني لازم الأمر نفي الصفات أساسا، ما بقت صفات. رجعنا لنظرية المعتزلة أن معنى العلم هو عدم الجهل سلوب، أن معنى القدرة هو عدم العجز، يعني ما في صفات أساسا، وهذا مخالف لما قررناه من أنها صفات كمالية ثبوتية. فإذا هذا المعنى لا يمكن قبوله. وهناك إرادات أخرى إن شاء الله سنشير لبعضها في خاتمة البحث. المعنى الثاني الذي ذكروه قالوا إن إرادته سبحانه وتعالى هي ابتهاج ذاته المقدسة بفعلها ورضاها به. المصنف قررها بهذا التقرير، قال وذلك لأنه لما كانت ذاته سبحانه صرف الخير وتمامه فهو مبتهج بذاته أتم الابتهاج، وينبعث من الابتهاج الذاتي ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا أحب آثاره ولوازمه، وهذه هي المحبة الفعلية، هي الإرادة في مرحلة الفعل، وهي التي وردت في الأخبار التي جاءت من الإرادة من صفات الفعل. زين، هذا الكلام يرد عليه نفس السابق. بالنهاية جعل الإرادة هي الرضا وهي الابتهاج، والحال أنه إذا قلنا الإرادة هي الرضا بالنهاية يعني نفي للإرادة، يعني كأنك تقول لا يوجد شيء قائم بذاته هي الإرادة، إنما الإرادة هي الرضا. بعد يجينا الكلام هل الرضا هي صفة فعل أو صفة ذات؟ ظاهر الأمر أنه والروايات أن الرضا صفة فعل، فتفسير الإرادة بالابتهاج بالفعل الذي هو الرضا لازمه نفي وجود صفة ثبوتية ذاتية اسمها ماذا؟ الإرادة. والحال إن الفلاسفة عندهم حرب لإثبات أن الإرادة هي صفة ماذا؟ ثبوتية ذاتية. فإذا هذا الرأي أيضا وإن تمسك به بعض الأعاظم إلا أنه لا يرجع إلى شيء. الرأي الأخير أو الرأي الثالث عفوا قال الإرادة هي أعمال القدرة والسلطنة. المصنف عبر عنه قال إن جماعة من المتكلمين، نعم أغلب المتكلمين ذهبوا إلى أن الإرادة أعمال القدرة أو السلطنة. إذا قلنا أعمال القدرة أو السلطنة تصير صفة ذات أو صفة فعل؟ صفة فعل. المتكلمين جعلوها من صفات الفعل. وهو شنو يعني صفة الفعل؟ يعني الله يعمل القدرة، هذه الإرادة تنتزع من الفعل بما أنه فعل هذا الشيء، يعني أراده. مثل الخلق، أوجد الشيء، انتزعنا من هذا الموجود صفة الخالقية لله عز وجل. الرزق نفس الشيء. ذكر كلام لأحد كبار المتكلمين وهو من؟ وهو السيد الخوي. هذا الرأي هو رأي السيد الخوي في كتابه المحاضرات، وإن شاء الله سننقل رأي السيد الخوي ومناقشته كاملة في ختام الباب. قال إنا لا نتصور لإرادته تعالى معنى غير أعمال القدرة والسلطنة، ولما كانت سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات والنواحي لا يتصور النقص فيها أبدا. ليدفع محذور الذي قاله المصنف أنه قد يكون الفاعل قادرا إلا أنه مضطر غير مختار، غير مختار. نفس الشيء قال لما كانت سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات والنواحي ولا يتصور النقص فيها أبدا، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج ويوجد صرف أعمال القدرة من دون توقف على أي مقدم. لأنهم قالوا الفعل يتوقف على الإرادة، لا يكون الفعل إلا بالإرادة. كما هو مقتضى قوله تعالى إنما أمره إذا أراد أن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا فسر الإرادة بأنها نفس الفعل. ما عندنا إرادة وفعل، لا، الإنسان يعلم يريد يفعل، الله إرادته هي نفس أعمال سلطنته وفعله. المصنف أشكل على رأي السيد الخوي، قال أعمال القدرة والسلطنة إما اختياري له سبحانه وتعالى أو اضطراري. إن قلت الثاني أنه اضطراري قال لا نلتزم بنسبته لله. ليش؟ لأنه يلزم من القول أن أعمال السلطة هو اضطرارا، يلزم منه أن الله عز وجل فاعل مضطر، والمضطر مشكلة بعد هذا، هذا نقصان في الله عز وجل، يلزم منه سلب كمال، لأن الاختيار هو كمال، فلا يمكن أن يقول الإنسان أن الله فاعل مضطر. وإن قلت الأول أن الله فاعل أعمال القدرة والسلطنة هو أعمال اختياري، هنا السؤال، فما هو ملاك كونه فاعلا مختارا؟ كيف هو فاعل مختار؟ هنا إشكال المصنف. لا بد قبل أعمال السلطنة وتنفيذ القدرة شيء يدور عليه، يكون مدار الاختيار والاضطرار. الآن الله أعمل القدرة، أعمال القدرة قد يكون اختياري وقد يكون اضطرار. المائز بين الاختيار والاضطرار ما هو؟ بالنسبة لنا الإرادة، أنت إذا فعلت الشيء وأنت تريده أنت مختار، إذا فعلت الشيء وأنت لا تريده شو نقول؟ إحنا نقول مكره، هو الاضطرار. إشكال المصنف على السيد الخوي، إذا قلت أن أعمال القدرة والسلطنة هو عين الإرادة، أنا أسألك أعماله للقدرة والسلطنة باختيار أو باضطرار؟ لا تستطيع أن تقول باضطرار، باختيار، على أساس باختيار. ما هو ملاك الاختيار؟ قال فلا يصح الاكتفاء بأعمال القدرة، ما يمكن. نعم تنتزع الإرادة من مقام الذات، من مقام الفعل، لكن لا بد أن هناك شيئا في ذاته هو المائز بين الفعل المضطر وفعل المختار. الإشكال في جملة اختصار. باختصار إن الاكتفاء بإعمال القدرة من دون إثبات اختيار له في مقام الذات بنحو من الأنحاء غير مفيد. المشكلة هي المشكلة. سنرجع لكلام السيد خوي لاحقا. الرأي الرابع والأخير بحسب الآراء الأخرى قال أن الإرادة إرادته سبحانه وتعالى هي نسبة تمامية السبب للفعل، وهذا رأي صاحب الميزان. كيف؟ شوف طبعا رأي دقيق يحتاج شوية. احنا نقرأ نفس العبارة لأن هذه العبارة هي تقرير لعبارة صاحب الميزان. نحن سنقرر ما ذكره المصنف تقريرا لصاحب الميزان. إن الصفة الوحيدة من بين الصفات النفسانية التي يجدها الإنسان في صميم ذاته القابلة للانطباق على عنوان الإرادة هي صفة القصد. احنا الآن قلنا الإرادة كيفية نفسانية، الآن نريد نحلل الإرادة ما هي. قال الإرادة هي القصد. كيف؟ الإنسان قد يفعل الفعل، عنده قدرة وفعل الفعل. طبعا نحن نريد أن نعرف الإرادة ما هي. قال الإرادة حقيقته هي القصد. هل عندما قام بالفعل كان قاصدا أو لا؟ حقيقة الإرادة هي القصد. لماذا؟ لأن المكره لا يقال أنه قاصد، لم يقصد. أو مثلا النائم إذا تكلم النائم، هل هو أراد الكلام فصدر منه الكلام؟ لا. لذلك لا يعطى أي قيمة لكلام. فقال أن الإرادة هي القصد. القصد هو الشيء الذي يكون بين الفعل وبين العلم. عندنا المرحلة الأولى مرحلة العلم، بعدها القصد، بعد القصد يأتي الفعل. فإذا الإرادة هي الأمر المتخلل بين العلم وبين الفعل والتي عبر عنها بالقصد. فالإنسان إذا قلنا أنه قاصد ماذا يعني؟ يعني أن هذا الفعل ينسب إليه نسبة تامة، لأنه إن لم يكن قاصدا كان مكرها، فهو قام بالفعل والذي أكرهه له مدخلية في تحقق الفعل. صحيح أو لا؟ ويقول له الإنسان أو ليس المطلق، الفعل إذا كان الذي صدر منه الفعل قاصدا تكون نسبة الفعل إلى الفاعل هي تمام النسبة، يعني يكون علة تامة للفعل. يقول هذه الإرادة. بيان ذلك عندما تكتمل جميع مقدمات وأسباب إيجاد الفعل تنتزع عند ذلك صفة الإرادة، فيكون تعالى مريدا والفعل مرادا من دون أن تكون هناك واقعية ما بإزاء صفة الإرادة سوى حالة تمامية الأسباب. شنو يعني هذا؟ الإرادة صفة فعل أو صفة ذات؟ عند السيد طباطبائي صفة فعل، خالف الفلاسفة. فلذلك تقريره قال إن البراهين التي أقامها الحكماء لإثبات كون الإرادة إحدى صفات الذات لا تثبت أزيد من أن جميع مظاهر الوجود مستندة إلى قدرته تعالى وعلمه بالنظام الأصلح، ولا تثبت أن إرادته تعالى عين علمه أو قدرته. إذن الإرادة هي تمامية الفعل من حيث السبب، يعني أنه قام بالفعل على وجه القصد وعلى كونه علة تامة للفعل، والإرادة تنتزع من الفعل. هذا رأي السيد الطباطبائي. المصنف أشكل على أستاذه. طبعا الشيخ جعفر السبحاني هو من تلاميذ السيد الطباطبائي بنفس الإشكال الذي أشكله على السيد الخوي. طبعا ملاحظ السيد الطباطبائي عندما قال الإرادة هي القصد، طبعا قال بعد تجريدها من كل النقائص. لا يقول الإنسان القصد يحتمل فيه الحدوث. احنا ذكرنا في المعنى الثاني من معاني الإرادة اللي هي جيم، الإرادة بما هي إرادة، أشكلنا عليها أن التفسير الثالث حقيقته الحدوث بعد العدم، يلزم منه أن الله عز وجل ذاته محلا للحوادث. السيد الطباطبائي ملتفت لهذا الإشكال، قال الإرادة هي القصد لكن بعد تجريدها من النقائص ومن كل اللوازم الباطلة، ومع هذا هي صفة فعلية لله وليست ذاتية. المصنف أشكل نفس الأشكال، لو كان الملاك لإطلاق الإرادة هو تمامية الفعل من حيث السبب يلزم صحة إطلاقها، فيما إذا كان الفاعل مضطرا تاما في سببيته، وهو كما ترى نفس الإشكال. قال الفاعل هو يعني السيد المصنف يقول حتى الفاعل المختار الفاعل المضطر يصدق عليه أنه مريد على هذا. بالنهاية مشكلتي يقول معكم أنكم إذا قلتم الإرادة بهذه المعاني ما خرجنا من كون أن الله فاعل مختار. مشكلتي يقول هنا. أضف إلى ذلك أن تمامية السبب فيما إذا كان الفاعل عالما وشاعرا حقيقة والإرادة حقيقة أخرى، وقد قلنا إنه يجب إجراء الصفات على الله عز وجل بعد التجريب عن شوائب الإمكان والمادية مع التحفظ على معناها لا سلخها على حقيقتها وواقعيتها. يقول له أنت يا سيدنا الأستاذ أنت بدايتك كانت صحيحة وطبقت القاعدة، وهو أنه أي صفة ثبوتية نثبتها إلى الله عز وجل إذا عندنا في تصورنا البشري لمعناها أي نقيصة أي نقيصة فنحن نجردها عن هذه النقيصة. قال له أنت جردتها مو عن النقائص، أنت جردتها عن حقيقتها، ما خليت شيء اسمه إرادة. لا، قال نحن نقول نجردها على عن شوائب المادة، عن النقائص، عن شوائب الإمكان، لكن نتحفظ عن مفهومها ومعناها. فعندما قلت أن الإرادة هي القصد أنت سلخت الإرادة، ما بقيت هناك إرادة أساسا، ما أبقيت في الذات إرادة، فما حلت المشكلة. فالآن المشكلة هي المشكلة، المشكلة باقية على ما هي عليه. أنتم أيها الفلاسفة، خب المتكلمين مثل السيد الخوي وغيره ملتحد، قالوا الإرادة صفة فعل. لما تقول الصفة صفة فعل ما يلزم منها هذه المشاكل كلها. يعني أصلا بعد ما احنا قلنا ما بنقول أصح شنو، لأن المسألة خلافية. الآن المشكلة عند الذين ادعوا أن الإرادة هي صفة ماذا؟ ذات. ما معنى الإرادة عندكم؟ شنو تعني الإرادة عندكم؟ تقول الإرادة صفة ذات، صفة ثبوتية ذاتية. ما هي الإرادة التي تعتقدون بأنها صفة ثبوتية ذاتية؟ كل التعاريف التي جئتم بها فيها مشاكل، ويلزم منها إما نسبة النقص لله عز وجل أو العكس، أو أن تكون الإرادة شيء آخر مثل الذين قال أن الإرادة هي العلم أو القدرة. يعني أنتم بالنهاية تشبثتم بالعلم. بما أنكم تقولون أن الإرادة هي صفة ثبوتية ذاتية تختلف عن العلم وتختلف عن القدرة، اعطونا ماذا تعني الإرادة. المصنف عقد بحثان، قال الحق في الموضوع، يعني الآن سيأتي بما لم يأتي به غيره، وحاول أن يأتي بمعنى للإرادة. هذا المعنى يجمع بين هذه الأقوال كلها ويهرب عن اللوازم الباطلة. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر هذا المعنى ونتعرض إلى الروايات، ثم نأتي ببحث السيد الخوي، وهو بحث جدا لطيف في دورته الأصولية في كتاب المحاضرات في أصول الفقه الجزء الثاني، تعرض لبحث الإرادة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.